بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مرت وتمر بنا، ويا عالم هتمر بنا تاني ولا لا، كوارث ونكبات ومصايب. من كم سنة منسوب النيل الخطر، ومن سنتين الزلزال، وبعدين لسه السيول اللي جايه دي واللي جت واللي لسه عامل. بدايه ايها الاحباب، نقول ان المصائب اذا كانت للكافر فهي انتقام، ونفس المصائب ان كانت للمؤمن فهي ابتلاء وامتحان. قال الله عز وجل في سوره الرعد: ولا يزال الذين كفروا، ما دام كفروا بانتقام بقى، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. لكن بالنسبة للمسلم، وما نرسل الآيات إلا تخويفا، ربنا بيخوفنا زي ما قال في سورة الإسراء، زي ما قال في سورة البقرة: وإياي ترهبون، ترهبون، نخاف الله عز وجل. فربنا بيذكرنا، زي انت كده لما تكون رحت مشوار مثلا عند اخ، وبعدين يعني الشيطان ضحك عليك وسحبك للغيبه والنميمه، وراحت القعده في الغيبه والنميمه، تقوم وانت راجع تقع، انكسر صبعك، اقول لك شرخ كده، يعني حاجه كده ايه، قولوا على الريحه، مش يعني كسر رقبه ولا بتاع، لا، شرخ الصبع كده في حاجه، تقوم تيجي تفكر: انا كنت فين وبعمل ايه؟ طيب يا اخي فوق بقى، فوق، وهكذا. بداية أيها الأحباب، كما قلنا، المصائب للكافر انتقام وللمسلم ابتلاء. نقول أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء. نشوف كلمتين: كل شيء. قال في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأكد المعنى في سورة الزمر: الله خالق كل شيء، كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. بص الآية اللي جاية: له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. آخر سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، كله. آخر سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ليه بركز على الحتة دي؟ علشان أنت كمسلم ربنا أنعم عليك بنعمة الإسلام، دي نعمة. فمن يريد الله أن يهديه، سورة الأنعام، يشرح صدره للإسلام، نعمة كبيرة أنك على الإسلام. وما دام مسلم بتبقى لابس نظارة الإسلام، ونظارة الإسلام لما بتبص بالنظارة فبتبص بالإيه؟ بالإسلام. يبقى أي أمر بتبص له وأنت مسلم بتبص له بنظارة الإسلام. شوف الموضوع ده إيه؟ إيه النظام؟ إيه؟ شوية ريح جايين؟ على طول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خير هذه الريح، وخير ما حملت، وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما حملت، وشر ما أمرت به. ايه الموضوع؟ الله مطر ومية، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا. شوف العظمة، شوف الكلام الإسلامي حلو ازاي. والله كلام الإسلام جميل، ربنا يكتب شر الكلام الخايب في ناس خايبة وكلامها خايب. لما يشوفوا مثلا حاجة زي دي كده زلزال مثلا وبتاع يقول لك ايه ده؟ دي ثورة الطبيعة، الطبيعة سايرة. طب وايه نعمل لها ايه يعني؟ مش عارف والله. شوية مطر نازلين كده ده غضب الطبيعة، الطبيعة غضبانة. مرة الطبيعة سايرة ومرة الطبيعة غضبانة، نعمل لها ايه الطبيعة؟ مش عارف. هتيجي نشوف موضوع الطبيعة ده. طبيعة ايه؟ دي حاجة اسمها طبيعة. في حاجة اسمها رب الطبيعة وهو الله عز وجل. اللي بأكد في الآيات خالق كل شيء. طيب لما نيجي نقول كل شيء دي تعالى فصصها شويه كده، بلاش نتكلم عن علم الايه، خلينا في علم الشهاده. ان يعني دي جن مش شايفين احنا ده، لا خلينا في اللي احنا شايفينه. اللي انت شايفه قدامك بينقسم الى اربعه اقسام. نمره واحد جماد، اثنين نبات، ثلاث حيوان، اربعه انت. جماد ونبات وحيوان وانسان في حاجه ثانيه. جماد خشب وحديد والمونيا وخام، ونبات زرع، وحيوان خيل وبغال وحميرة، وبعدين إنسان وأنه خلق الزوجين يعني النوعين، الذكر أدي الراجل والأنثى أدي المرأة، من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى، سورة النجم. يبقى جماد ونبات وحيوان وإنسان. الجماد والنبات والحيوان دول خدم، دول خدم يعني بيشتغلوا عندك، لكن خاضعين لمين؟ لله. يعني لولاك انت يا انسان ما كانش الكون ده خالص، ولا كان الجماد ولا النبات ولا الحيوان. قال الله في سوره الاسراء: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى ربنا فضل الايه؟ الانسان، وكرم الانسان فجعله هو السيد، وجعل الجماد والنبات والحيوان يشتغلوا عندك. بص النظرة الإسلامية بقى، بقيت انت السيد وبقوا دول خدم عندك. طبعا الإنسان يتكفل لو راح يخدم اللي ربنا خلاهم خدم له. زي ايه؟ زي المجوس يعبدون الله، خافوا منه. الهنود بيعبدوا بوزة ويعبدوا البقر. تبدأ ان في ناس بتعبد البقر، ولو البقرة وقفت على شريط السكة الحديد ولا أدخن ديزل يمشي، ولا يجرى سوائل ديزل يدي سليمة كمان، يبعد الإله اللي قاعد على خط السكة الحديد. ومن الهنود من يعبدون الفرار، صور فار، عاملين إله على شكل فار، يعبدوا الفار وربك ابتلاهم بالطاعون. ما هو الفران بتنقل طاعون، إله عجب. الحمد لله، اللهم لك الحمد لله نعمة الإسلام يا رب، عشان تعرف بس النعمة اللي احنا فيها. وبالقيد كانت بتعبد الشمس، وكانت عامله 365 فتحه في المشرق و365 فتحه في المغرب. ليه؟ عشان كل يوم الشمس تطلع من فتحه تخش، يسجدوا لها وهي طالعه، تغرب يسجدوا لها وهي ماشيه. يعني في تكنولوجيا، في تقدم، في، لكن في عقيده لا. عشان كده الهدهد في سوره النمل قال ايه؟ اني وجدت امراه تملكه ما اوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ده الهدهد اللي بيقول، لأن احنا بنظرتنا الإسلامية نقرأ قول الله عز وجل: ومن آياته الشمس والقمر والليل والنهار والكواكب، وكل دي آياته. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شفت عظمة إسلامنا؟ يبقى أنت السيد، والجماد والنبات والحيوان دول علشانك. قال الله عز وجل، كنا بنسمعها لسه في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض. عظمة القرآن بقى، صدق الله في سورة النساء: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو سيدنا النبي اللي قال القرآن ده، طب قالوا سنة واحد، سنة 23 هيبقى فاكر قال ايه سنة واحد؟ هو 23 سنة كان ممكن يلخص ابدا، لانه من عند الله فما فيهوش لحظات. سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. طب عدهم كده في سورة الصلة: قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، الاثنين، وتجعلون له اندادا. كيف تكفرون بالله الذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا، اي مثلاء ونظراء. ذلك رب العالمين، وجعل فيها في الارض رواسي من فوقها، وجعل فيها رواسي فيها الجبال، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الجبال والبركة وتقدير الأقوات في يومين وخليها في يومين، يبقى 2 و2 في 4 أيام سواء للسائلين. فضل 2. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن يعني فخلقهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بتاعتنا دي بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم عز وجل. يبقى ادي 6 أيام وربنا اللي خلق فيهم الأرض وما عليها من جماد ونبات وحيوان. بقول سخر الله عز وجل الجماد والنبات والحيوان للإنسان. سخر يعني ايه؟ يعني جلل، يعني بدون تسخير الله والله العظيم ما تقدر. ازاي؟ بص الحديث، سورة الحديد، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. ها والله بأس شديد كده بس بحته حديد اخبطك على دماغك تموت، لكن ومنافع للناس. يوم يعمل لنا النار عشان ايه؟ نسيح الحديد وبعدين نقلص ونخرط والمخرطة ومش عارف ايه، ده تزليم من الله. والله لولا الله ما تقدر تقرب من الحديد ولا تعمل معاه حاجة. هذا الحديد جماد والنبات، والنبات برضو كده سورة الواقعة. أفرأيتم ما تحرثون، أنت شغال حرث بس، لكن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء، لو شاء الله عز وجل لجعلناه حطاما، ما كانش الزرع طلع. فظلتم تفكهون، هتقعدوا تقولوا إيه؟ إنا لمغرمون، غرمنا التعب والشقة، بل نحن محرومون، واتحرمنا من الرزق اللي فيها. هذا النبات والحيوان والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ومسخرة ولا لا؟ والله مسخرة. صدق الله القائل في سورة النمل، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بص صنع الله وبص صنع البشر. صنع الله والخيل والبغال والحمير، وبص بقى المرسيدس والفولفو، مش عايزين نقول بقى الخنزيرة والحلوفة، بلاش الأسماء التعبانة دي، خلينا في الشوفرلي والكلام ده. هات لي كده حمارين خبطوا في بعض، وشوف العربيات اللي الإنسان اخترعها، يتمت بيوت ازاي ورملت نساء ازاي وعمل عادم وراها، وكل شوية عند الميكانيكي والكهربائي والسروجي، وبص الحمار من الله ما شاء الله مفيش، وتروح فيه فين ده؟ قول لي في ميكانيكي ملوش ولا يخبط في واحد ده، وحمل عليه ما يقولكش حمولة زيادة يا العادة، ولا يطلع كارثة، ولا يقولك الصباح الله. هذا خوف الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. خل بالك يخلق ما لا تعلمون، سبيحة سيدنا نبع السلام كنا عنده وأيامه كان يعرفه الشفرليه والمطبيري سبحانه، وإحنا بنقول دلوقتي هم ويخلق ما لا تعلمون، ما نعلمش كمان إيه اللي جاي بعد كده، واللي هيجوا بعد كده، ويخلق ما لا تعلمون إلى أن تقوم في الساعة. سخر الله عز وجل الجماد والنبات والحيوان للإنسان. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. ركز معي على كلمتين، كلمة سخر وكلمة لكم عشان تحس بالعظمة. سخر وإيه؟ ولكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. السفن والمركب لتجري في البحر بإيه؟ بأمره. طب ما أمرش تجرأ ايه؟ الله المكان ولع اصل مش عارف فيه عطل في الخلة كانت من الاخر، ما امرش تنزل، ما كانت ما تمشي بس بامري. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، وسخر لكم الانهار عشان تشيل السفن. اخلع مسمار كده ورمين ينزل، طب ما هو على السفينة، ايوه عشان ربنا مسخر الانهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. سخر يعني جنن، شمس تجيب وتروح تجيب يوم، قمر يروح ويجي يجيب شهر. لا اله الا الله يا رجل، ده انت نظرك 6 على 6 وما شاء الله، وبتمشي في الشارع تلبس في عمود، ده بتلبس واحد ماشي تقول له معلش والله الحاله اصلها صعبه والسكر غير والحاله بقت منيله معلش سامحني، وما تقولش ان مره خبطوا في الشمس دي بالقمر. الشمس ملهاش عينين والقمر ملوش عينين، لطش مره زحل في عطارد، اتزحلق زحل على المشترى مثلا، والله انا تحت ولا تحصل. ليه؟ وسخر، سخر هو الله وسخر. سخر لكم الشمس والقمر دائبين. ولذلك لازم تنسب الامر الى الله دايما. المسلم دايما ينسب الامر لمين؟ لله. دايما نقول الكون كله ملك لله. ما نبصش السماء ونقول ايه؟ دي ناويه. ناويه ان شاء الله. ناويه ايه؟ هي السماء ناويه؟ هي السماء تنوي؟ ولا الله اللي بينزل المطر؟ اسكت دي هتديها. مين اللي هتديها؟ وهتديها ايه؟ الحمد لله دي من امبارح ما بطلتش. هي بامرها؟ يبقى انت بقى بتسمع بقى للاجانب بقى اكيد؟ اصدق لو قالوا لي الشمس نسيت مره تطلع في المعاد؟ ما جينا الساعه 11 ندور على الشمس مش لاقيينها. راحت فين يا اخوانا؟ والله نسيت. وان كنت ناسي هفكرك. واحد يفكرها يحصل الكلام ده؟ يحصل؟ ده بقى كفر بالله اللي يقول كده. لانه كانه بيقول زي ما انا هديك ميعاد وفين؟ يبقى الامر فين؟ بتاعي. انا. لكن لما نقول وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. تنسى الشمس؟ ابدا. طبق الله القائل في سوره ياسين: لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحانك يا رب. اذا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الليل والنهار برضه مش بيجي بمزاجه الليل ولا النهار بمزاجه. قال الله في سوره القصص: قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. والعكس: قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ليه؟ لتسكنوا فيه. ده ليه؟ ولتبتغوا من فضله. النهار اوعى تنسى: ولعلكم تشكرون. الأمر كله منسوب إلى الله يا ناس. ما هو للأسف الناس لما تربط على أنهم يسمعوا اللي بيقول غضب الطبيعة وثورة الطبيعة ودي هتديها ودي ناوية دي مش هتبطل دي باينة عليها نسبوا الأمر برضه للغرب. سبحان الله. واحد واقف في المنشية والشمس حلوة مزهزاة وجميل ومرة واحدة هوب الجو اتقلب والشتا اديله صراخ. واحد واقف جنبه في حضرة بيقول له حاجة غريبة يا أخي الشمس كانت طالعة حلوة ما شاء الله مرة واحدة كده بترخ السماء بتدي مطر. قال لها هتعمل لها ايه؟ حكومة بس 60-70. قال لها هنعمل لهم ايه؟ قال لها طب وهي الحكومة مالها؟ قال لها ايه اللي دخل الحكومة في المطر والشمس؟ ما هو خلاص بقى ما دام انت بقى تقول كده وانت اللي بتنسب من الاول انسبها بقى وخلص. لا مش احنا. الامر ينسب الى الله عز وجل كله بامره. وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفر. سبحان الله. يبقى اذا بتسخير من الله؟ نعم. في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم. برضه سخر لكم. بس شوف عظمة ربك. لا إله إلا الله. مش كل اللي قدامك ده مذلل ومسخر. في حاجات ربنا برضه ما سخرهاش عشان إيه؟ عشان تتفكر وتتدبر. يعني بص الفلاحين عيل صغير 3-4 سنين ساحب بقرة وراه. والنبي ما شاء الله مسخسخه كده وماشيه ايه؟ متأسف. هو شايلها بايه؟ حبل صغير هو ولا وزع قد كده يعني لو دست عليه بعض. لكن البقره ماشيه وراه ويشدها كده لا كده تمشي. يبقى ربنا سخرها. اللي سخر البقره ما سخرش البرغوث. بص البرغوث لو جدع تجيبه. طب ممكن تجيبه على فكره حديث سيدنا النبي عليه السلام: اللهم رب الضاله تهدي من الضلاله رد علي ضالتي وانا مجرب. فمره برضه لقيت برغوت ونط قلت الحديث لقيت فضل الله عز وجل. يعني فربنا سبحانه وتعالى ما سخرش البرغوت ما سخروش فيك عشان كده يجنك. وشوف حجمه قد ايه وشوف البقره قد ايه. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. سبحان الله. سبحانك يا رب. حس بالمنطق بقى. الجماد والنبات والحيوان مسخر ومذلل لمين؟ للإنسان. جاء ربنا عز وجل للجماد وللنبات وللحيوان نظام يمشي عليه. اسمه نظام ايه؟ كوني. قال في سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسله هو الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولله ملك السماوات والأرض كله لله. وزين شوف المسلم لما تيجي تنام بتعمل ايه؟ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. طب اصبح الصبح أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا هو وإليه النشور. شفت العظمة؟ شفت عظمة إسلامنا؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى جاعل من الجماد والنبات والحيوان نظام وسماه نظام ايه؟ كوني كوني قوي ماشي عليه. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. جميل. النظام الكوني اللي ربنا سخره للانسان ده نظام كوني للكون. طيب والبشر البني ادم اللي هو انا وانت شرع لنا الله عز وجل نظاما اسمه نظام ايه؟ شرعي. يبقى الكل له نظام اسمه نظام كوني والبشر لهم نظام اسمه نظام شرعي. ايه شرعي يعني؟ سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه. سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. شرع الله لا سوى. طيب ايه يعني شرع الله يعني ايه؟ يعني الحلال والحرام. دي نعمة من الله انك تعرف الحلال والحرام عشان تعمل الحلال وتبعد عن الحرام. دي نعمة. غيرك مش فاهم حاجة. غيرك ماشي اي حاجة اي كلام. انما الحمد لله ربنا انعم علينا بنعمة الاسلام عارفين الحلال وعارفين الحرام. نسأل الله ان يثبتنا على ذلك. ده نظام شرعي. ربنا ما قال لك الحلال تكثر منه صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين واحسن الى الجار وصدق وامانة واخلاص ووفاء ومعاملة الزوجة معاملة طيبة والجار والحرام ابعد عنه. فيش بقى الخمرة ولا شيشة ولا كلام من ده ولا زنا ولا قتل ولا وما تبصش نظرة وحوة. كل ده نظام شرعي شرعه الله للانسان. صدق الله القائل في سورة الملك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم ولا لا؟ عالم عز وجل هو أعلم بكم. سورة النجم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وفي قراءة إمهاتكم ألا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طب ربنا عالم بيك عامل لك نظام شرعي ينسبك لصالحك. ده شيء ينفعك فيه كويس لأن هو اللي عالم بيك عز وجل. طيب قال الله عز وجل خلي بالك بقى أيها الإنسان إن سرت على نظام الله الشرعي إن مشيت على كلام ربنا إن عملت الحلال وبعدت عن الحرام هسخر لك وذلل لك النظام الكوني. طب والعكس هتبعد عن نظام الله الشرعي هسخر عليك مش لك لا عليك النظام الكوني. ازاي الكلام؟ نأكده الأول من القرآن. صدق الله القائل سورة الأنعام ما فرط الله في الكتاب من شيء. وقال في سورة الفرقان ولا يأتونك بمثل أي بحجة أو شبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. خلينا الأول لو مشينا على نظام الله الشرعي يعمل لنا إيه؟ يسخر لنا لنا مش علينا والعياذ بالله لنا. امشي على نظام الله الشرعي يسخر لك النظام الايه؟ الكوني. قال الله عز وجل سورة نوح اشتكوا سيدنا نوح الفقر وقالوا له الحالة الاقتصادية صعبة ومفيش نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قال لهم استنى لما نطلع نشوف بره كده يمكن حد يدينا حاجة ولا بتاع. لا وبره ليه؟ ونروح مرة بيت ابيض ومرة بيت احمر مفيش مرة بيت الله الحرام. فكنت استغفروا ربكم يا نوح بنقول لك مش لاقيين ناكل تقول استغفروا ربكم. ايه اللي دخل دي بدي؟ لا ايه اللي طلع دي من دي؟ مش اللي دخل دي بدي ايه اللي طلع دي من دي؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طب هو الاستغفار هيعمل لنا ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ديكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ده بإيه؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. امشوا على نظام الله الشرعي يديكم الكون ويسخرهنكم كما في سورة الأعراف. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا مشوا على نظام الله الشرعي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا مش نزلنا احنا نقول فلان ده ربنا فاتح عليه لفتحنا عليهم ايه رزقا؟ لا الرزق موجود. اللي ينقصنا ايه؟ البركة. ما تبص للمرتب اللي انت بتاخده ده المرتب ده اضعف اضعف اضعف اضعف اضعف مكان جدك بياخده لكن في بركة؟ في يعني كانوا مسمين زمان اللي يسموا جنيه يقول لك الجنيه اسمه برغوت يعني فين مفيش جنيه بالطرف راح فين مش برغوت نقص مفيش بركة مفيش بركة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى اذا هنمشي على نظام الله الشرعي هيسخر لنا النظام الايه؟ الكوني. وشفناها اهي طبقات العكس. هتخرج على نظام الله الشرعي وتقل دينك هتقل دينك هتحارب الله هيقلب عليك النظام الكوني واحنا مش قده احنا مش قده. ازاي؟ يقول الله في سورة الرعد وهو الذي مد الارض يبقى ربنا مدنا الارض جميل سورة طه الذي جعل لكم الارض مهدا في قراءة مهادا وسلك لكم سلك هو وسلك لكم فيها سبلا. جميل ده عشان انت ايه ماشي على نظام الله الشرعي هتقلب هتقل دينك سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ما يا رب كنت بتقول لسه مهدا وسبلا الأرض مين مهدا وسبلا لمين اللي ماشي على نظام الله الشرعي هيقل دينه هيخرج على نظام الله الشرعي يقلب الكون. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور الله ما فيه مد الأرض لا ما فيش تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الله سمت مصر حجارة كتبتين يا رب إيه ده فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الأرض دي اللي ربنا مدهلنا يقلبها عليهم الأمر بإيدهم والكون بإيدهم مش ثورة طبيعة ولا غضب طبيعة ده هو الله هو الله. طب تعالى شوف صفة القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنود لا مش هقول لك قد إيه أنا بس هضرب لك مثل كده ربك بقولك هضرب لك مثل عايز تعرف كان معايا إيه وكان فلوسه قد إيه وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني إيه يعني حاطط فلوسه في خزاين وآكل بمفاتيح المفاتيح دي لو شالوها مجموعة من العضلات والمجانس والترابيز لتنوء يعني مجموعة بالعافية يشيلوا المفاتيح امال هي قافل على ايه. واتيناه من الكنوز بما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة مجموعة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي بما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض خليك على نظام الله الشرعي فخرج على قومه في زينته يا ارض الهدي معاليك ادي انا وبعد الطوفان انا اشتري وبيع فايد كام داوي كام خلص هات من الاخر في نظر ربنا في الشر يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون شوف عامل ازاي يا طفل ده انت ربنا عطيك نعمة الاسلام باطت لنعمة زينا زي دي عطيك نعمة الإسلام ونعمة الدين إنك عارف ربنا ده بيقول إنما أوتيته على علم عندي أيوة أنا وما نزكمش الدين ما حيث مين الله جايبه عرق وشقايا وحد له في حاجة هنا في مخ مش مقلبية انا حرك وفهلاوي ومطاطه وجدع ما تاكلش لمطه. اجيبها من الهوا. انا اجيب من الهوا كده يا وانا من الهوا. اه ولما خرج على قومه في زينته لا ما تستحقش تمشي على ارض النهبة. فخسفنا به وبداره الارض. من الارض كانت من هذا الوصول. لا مش لده ما احترمش نفسه ما احترمش دينه. قال لي دينه اقلب عليه الارض. خفت بيه افتح يلا انزل. فسبحان الله يقولوا في اليابان وفي الهند قرى باكملها انشقت الارض وبلعتها وقفلت. روح دور عليهم كده. راحوا فين؟ انتهي صوت العنكبوت. ومنهم من خسفنا به الارض. خسفنا به الارض ادي الارض. تعال بقى لو ماشي على نظام الله الشرعي ها نيجي في الصيف ونقول ايه؟ عايزين شويه هوا، عايزين نسمه هوا. مش النسمه النيل اللي احنا مكتبنا بتاعتهم دي، لا عايزين نسمه هوا. نسمه كده عايزين شويه هوا. هولنا خلي ايه؟ خلي الهوا يجي. اه تستحق انت الهوى عشان انت ماشي على نظام الله الشرعي. وهنا برضو كمان تستحق سورة الحج. وارسلنا الرياح لواقح. الرياح بتعمل عملية تنقيح، تاخد من الذكر تدي الانثى. فاكر الميتم ومش عارف ايه كنا بنرسم بتاع الزهرة زمان ده؟ يبقى بتاخد من الايه؟ من الذكر تدي الانثى. يبقى الرياح نافعة هنا. اه عشان انت محترم دينك، عشان عندك دين وماشي على نظام الله الشرعي. هتقلب؟ ها؟ هتقلب؟ اه اقلب. اقلب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. مرة واحدة كده في الصيحة بوخ عايز أقوم بالراحة فين؟ مفيش. وأما عاد فأهلكوا إيه؟ بريح صرصر عاتية. كفارة والعياذ بالله. ربنا كده شرها يا رب. بريح صرصر عاتية سخرها. بص اللفظ بقى اللي جاي عليهم. مش وسخر لكم، لا لا لا لا ما يستهلوش. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. إزاي ربنا كده الشر يا رب؟ ريح صرصر تخش في البني آدم. تتصور معايا المنظر ده؟ ريح تخش جوه البني آدم تطلع جوفه قلبه ومعدته والكرشة وكل الكلام ده اهو من الدبر. يتلقح البني آدم مخوخ مفيش حاجة جوه. ايه دي؟ اه ريح سخرها الله عز وجل عليهم. قال عليها سورة الذاريات ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين. بإذن مين؟ بإذن الله سبحان الله. طب ما قلنا سبحان الله يا اخوان، ما هو الريح دي اللي ربنا أهلك بيها غطفان اللي كانت طالعه في 6000 ده قياس عينه بن حصن التجاري، وقريش طالعه 4000 ده خالد ابو سفيان، وبنو النضير طالعه 1000 ده قياس عيال بن اخطب. ادي 11000 في غزوه الاحزاب. شهر شوال 3/4 غزوه الخندق. طيب بين المسلمين وبين المشركين 3.5 متر. اشمعنى الريح ما عملتش كده مع المسلمين؟ لان لها ملك يسخرها بامر الله عز وجل. ولذلك عشان سورة الأحقاف لما عتوا عن أمر الله عز وجل سورة الأحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم لقوا الريحة تبتدي تهل. قالوا هذا عارض ممطرنا. ما دام في ريح جاية يبقى فيها مطر وفي خير. لا بل هو ما استعجلتم به ريح ايوه فيها عذاب أليم شديد قاسية تدمر كل شيء. بس مش بمزاجها، بأمر ربها. تدمر كل شيء ايه؟ بأمر ربها. انت من الله عز وجل. مفيش حاجة هنا. انت بتقول دايما في الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله. ده لكل شيء مش انت بس. ده لكل شيء. يبقى ادي الريح. ادي الأرض. ادي الريح. تعالى بص على المطر. والله المطر ده نعمة. المطر ده نعمة من الله. ده احنا بنصلي له صلاة اسمها صلاة الاستسقاء. فاكرين من كام سنة كان منسوب النيل الخطر. وقال ما فيش مطر وهنعطش. طلع يقول له قالوا فين الجماعة بتوع ربنا؟ قالوا عايزين ايه؟ تعالى اخوانا. تعالى اخوانا. حقونا اخوانا. عندكم صلاة الصلاة المطر اسمها ايه؟ قلنا صلاة الاستسقاء. ايه ايوه الاستسقاء بتاعتكم دي ولا اي حاجه. المهم صلوا صلوا انتوا صلوا دون فرصه يا اخوانا عشان تصلوا. يلا روحوا اتوضوا صلوا صلوا ان شاء الله كده وادعوا كده ربنا يكرمنا ان شاء الله على ايديكم. يلا يا عم الشيخ يلا يلا خف على خف على المشايخ عشان ربنا ايه ينزل المطر. يلا طب ما تصلوا انتوا كمان. قال لك لا صلوا انتوا اللي فيكم البركه ربنا يقويكم ربنا يكرمكم يجوا الصحه. ارجع المغرب ما تصلوا انتوا صلوا والحمد لله ايامها كل الناس صلى غير صلي صلي كله صلى وربنا نزل المطر. نزل المطر نزل وارتفع منسوب النيل الحمد لله. عادت ريمه وعادتها القديمه. قال طب انت كنت بتقول صلى هو بيت حلوين والصلاه بتاع الاخلاء مش نزل المطر. اه خلاص كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. هيطلع تاني المطر خلاص مش عايزين طلعوه عشان نزل. المسلم مع الله في كل الاحيان واللحظات. احنا مش بتوع مطر خلاص لا الشيء ان احنا بنصلي صلاه اسمها صلاه الاستسقاء عشان المطر ينزل. بس لما ينزل يقول اللهم حوالينا لا علينا دي بنصلي لها الصلاه دي. يوم ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا ونزلنا من السماء من اللي نزل الله ماء سرقا مباركا ماء ايه مباركا فانبتنا من اللي انبت الله فانبتنا به جنات زروع ومزارع وجناين وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا بالميه دي يعني ايه بلده ميتة كذلك الخروج زي سورة فاطر. والله الذي يرسل الرياح الله برضه ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه من اللي ساقه الله لانه عن سورة البقرة والسحاب المسخر بين السماء والارض فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور برضه هو الله ينزل لنا المطر عشان يحيي به الارض وياكله من ثمره فبسورة الايه عبس وتولى فلينظر الانسان الى طعامه انا من انا الله صببنا الماء صبا فشققنا الارض شقا وانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم زي ايه زي سوره ياسين لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم ما ينسوش ايه افلا يشكرون. يبقى الميه كويسه وخير وبركه. هتقل دينك هتقل دينك. اقلب اقلب الميه خليها تغرق وتدمر كل شيء هي اخرى زي ايه سبحانك يا رب امنت بالله. سيدنا نوح قعد في قوم كام سنه؟ هو كان بعث عنده 50 سنه وقعد في قومه 950 سنه يبقى قعد كله قد ايه 1000 سنه. طب فكر معايا كده واحد بيدعو قومه 950 سنه فكر كده يعني تيجي لحظه تقول سيدنا نوح انت عندك كام؟ يقول لك عندي 480 سنه وبعدين ده انا دلوقتي وصلت 780 سنه وبعدين ده انا دلوقتي 690 ده انا دلوقتي 950 سنه ودعوت قومي ليلا ونهارا. قول بقى قول بالكثير بالكثير بالكثير بالكثير كم واحد يسلم؟ اقصى واحد في التفسير قال كم؟ 13 في 950 سنه. عشان كده بقى سيدك روح لما قال رب لا تظهر على الارض من الكافرين ديارا شيل انهم ان تظهروا يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. طب ربك لكم بايه؟ بص العظمه في سوره القمر ففتحنا مين اللي فتح؟ الله ففتحنا ابواب السماء لان السماء مبنيه زي سوره الذاريات والسماء بنيناها بايد ولها ابواب زي سوره الاعراف لا تفتح لهم ابواب السماء ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر منهمر انزل ينزل الميه وفجرنا الارض عيونا وكمان الميه تطلع من الارض فالتقى الماء اللي نازل من فوق واللي طالع من تحت على امر امر امر مين؟ امر الله قد قدر بقدر الله مفيش حاجه طالعه كده لا. طب وسيبك نوح وحملناه على ذات الواح خشب ودسر وطمير وهو اوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فسيدنا نوح عمال يصنع سفينه في عز الصحراء وطبعا انت عارف بقى الاخبار الاهرام والجمهوريه اخر ساعه مصور وفينوس كلهم عايزين يقلصوا عليه. يا نوح خدنا على سماحك يا عم احنا مش شايفين ده يا اخويا هو احنا عايزين نشرب عشان هيجيب لنا سفينه؟ لا نوح الف سلامه. وهكذا ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ألف واضحك يا عم، ده ما انت عايز. وتلك الايام نداولها بين الناس، سورة آل عمران، سورة الرحمن، كل يوم هو في شأن عز وجل. لكن شوف بقى، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملنا على ذات الواح خشب وجزر مسامير تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مطعم. بص العظمة عشان تعرف ان الاثنين بيد الله. لما اغرق الله عز وجل هؤلاء القوم الظالمين عمل ايه بقى؟ بص سورة هود، وقلنا من الان الله، وقلنا يا ارض ابلعي ما اكل، ويا سماء اقلعي خلاص، وغيض الماء راح فين؟ الى امر الله عز وجل، واستوت على الجودي، جثت السفينة على الجبل من فوق، وقيل بعدا للقوم الظالمين. شفت المية اللي ربنا بينزل بيها الارض ويحيي بيها الارض الميتة وطلع بيها الزرع يقلبها زي ايه؟ هو الله برضه عز وجل زي النار. سورة الواقعة، افرأيتم النار التي تورون، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. هو الله. طب يا رب انت خلقت النار دي ليه؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. يبقى ربنا جعل النار الاول ايه؟ تذكرة. يا ستير يا رب شوف النار بتعمل ايه؟ نحن جعلناها تذكرة. لما تقف على البوتاجاز وتبص النار كده، تصور انت ممكن تقعد على النار دي؟ ما اقدرش ولا اقدر اقرب منها. طب ده سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيقول لك ناركم هذه جزء من واحد من 70 جزء من نار جهنم. قال والله يا رسول الله ان كانت لكافيه اللي جزء من واحد من 70 جزء مش مستحملينها. قال انها فضلت عليها، يعني نار الاخره، زادت على نار الدنيا ب 69 جزءا وكلهن مثل حرها. ب 69 جزء وكلهن مثل حرها. يبقى النار دي ربنا جعلها تذكره، ها اتصعد بيها، ها وبعد كده بقى سخن وشوي وحمر وقلي عليه، ومتاعا ومتاعا للمقوين. ها طيب هتقل دينك؟ النار اللي ربنا سخرها لك وعملها لك حلوه، تعمل بيها سخان يديك الميه الدافيه الحلوه، تعمل بيها بوتاجاز اللي يديك عالي وواطي ويشوي ويحمر ويقمر، ماشي هتقل دينك؟ ها يطلعها لك من باطن الارض حمم ودراكين. ربنا يكفينا الشر يا رب. بتشوف منظرها عامل ازاي؟ تلاقي الارض اتفتحت وتشوف عمال يرمي على فوق، ايه ده؟ حديد مصفوف، حمم، براكين. تعرف دي طلعت في اليابان؟ بقت تحدف يمين وشمال على القرى. بعد ما نشف الحديد يدوروا على تحتيه. شوف لي ايه اللي كان تحتيه؟ ده حديد مصفوف. طب ليه؟ ليه الحمم بتطلع من باطن الارض؟ ليه النار طالعة من باطن الأرض؟ ما كانت نار حلوة وهادية كنا بنستخدمها. عشان قلة الدين، ما عندكش دين، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقلب النار عليك. ما هو ده الأمر اللي جينا برضه. وهو سورة الأنبياء، سيدنا إبراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ورموه في النار. قلنا، مين اللي قال؟ الله. قلنا يا نار، يا اللي بتحرقي وخلقك تحرقي، ها؟ كوني بردة. كوني بردا. طب ما هو هيموت برد، ما ماتش بالنار هيموت بالبرد، هيموت بالثلج. لا، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شفت العظمه؟ الخلاصه، هنحترم ديننا، هنحترم نفسينا، نمشي على نظام الله الشرعي، ها يسخر لنا النظام الكوني. هنقل ديننا، هنحارب الله، هنحارب الله، هنبارز الله بالمعاصي. قاعدين نجيب ربنا كده ما ورناش حاجه الا ان ازاي نحارب الله يقلب عليك الكون وانت ما تقدم الكون ولا انت قد ربنا. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. هو ربنا اللي يتم نوره مش انت، انت ايه؟ ايه انت؟ احنا ايه؟ احنا بني ادمين. فخلق الانسان ضعيفا. حد يحارب ربنا؟ حد يحارب الله ويرضى بالمعاصي؟ طب هو شويه ميه هيشوف عملوا ايه في الناس؟ شواط ميه، خلعت الطرق، شالت البيوت وحرقت كمان. ميه بقت ماشيه والنار فوقها عماله توصلها، يعني اللي مش هيتحرق هيغرق. هو الله، هو الله. عايزين نحترم ديننا ونحترم اسلامنا وما نبرئش ربنا من المعاصي. كفايه كفايه لو كل واحد فينا فكر كده، كيف نعود الى الله؟ كيف نرجع الى الله؟ كيف نعبد الله حق العباده عشان ربنا يسخر لنا الكون نستفيد به دنيا ثم نجازى في الاخره برضوان الله تبارك وتعالى بالجنه؟ نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما اعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته. رب لا تدع لنا مريضا الا شفيته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مسجونا بغير حق الا فككت اثره. اللهم فك اثر الماسورين، وفرج كرب المكروبين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والصرب والكروات والهندوس والكفار والمشركين والعلمانيين والشيوعيين والمنافقين ومن ولاهم. اللهم انتقم منهم جميعا يا رب العالمين. اللهم انا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا، ربي وسع ارزاقنا. اللهم اخرجنا من الدنيا على خير، سالمين غانمين، ماجورين غير ماجورين، ولا ندامه ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرم ابناءنا الطلب النجاح والتوفيق في الدنيا والاخره. اللهم اكرم الاخوه الشباب الذين لم يتزوجوا بالزوجات الصالحات، واكرم الاخوات بالازواج الصالحين، واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين. اللهم زدنا جميعا من فضلك فانا اليك من الراغبين. اللهم حببنا الى زوجاتنا، وحبب زوجاتنا الينا، واجعل بيوتنا مسلمه لك، طهرها من السيئات والمعاصي، واصرف عنا فيها كيد الشيطان ووسوسه الشيطان. ربي لا تجعل لهذا الملعون علينا من سبيل، وقونا ضده يا رب العالمين. اللهم حببنا الى زوجاتنا، وحبب زوجاتنا الينا. اللهم الحقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يده الشريفه شربه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اوردنا حوضه. اللهم شفعه فينا. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن اصحابه، واجمعنا معه كما امنا به ولم نره. اللهم اكرم اباءنا وامهاتنا، واجزل لهم الثواب والعطاء، وارحم من مات منهم رحمة واسعة. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.